وشارع الحرام والحلال الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زباد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمشتاق وأتبعت بالعمل فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تكفل والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهوات فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة صحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حست الثواب كاملا في الآخرة العمل بغير وفق سنة لا تقبل من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل له مثال قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل، فرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير. حي مريد مبصر علام، له البقاء والسمع والكلام، كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع عن الكليم، كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع عن الكليم، يكتب في اللوح وباللسان، يقرأ كما يحفظ بالأذهان، أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا، فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله، فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب لله.